أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، متفق عليه. وهذا دليل على أن المسافر أيضا يجب عليه العدل بين نسائه، وأنه لا يسافر بمن شاء منهن، لا يسافر بمن شاء منهن، بل يجب عليه العدل في الحضر وفي السفر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، يعني استعمل القرعة وهي الإسهام، سمى الإسهام، وذلك بأن تكتب أسماء المقترعين، كل يكتب اسمه في رقعة أو في ورقة، ثم تجمع الأسماء في كيس أو تخفى في شيء وتخلط، ثم يأتي واحد يدخل يده ويخرج رقعة أو ورقة، فمن ظهر اسمه صارت له القرعة. هذا هو العدل والإنصاف، والقرعة طريق شرعي لبيان الحقوق، وقد استعملها ثلاثة من الأنبياء، استعملها يونس عليه السلام لما ساهم، يعني أقرع في الفلك، لأنهم أرادوا أن يخففوا عن الفلك ويلقوا بعضهم حتى يسلم البقية، لأن الفلك كاد أن يغرق، ومن عادتهم أنهم يلقون بعض الركاب من أجل أن تسلم البقية، فأسهموا في من يلقونه، فوقعت القرعة على نبي الله يونس عليه السلام فألقي في البحر، القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. فهذا يونس عليه السلام استعمل القرعة، واستعملها زكريا عليه السلام لما تنازعوا في كفالة مريم، وكانت طفلة صغيرة وأبوها ميت يتيمة، تنازع بنو إسرائيل أيهم يكفل مريم، كل منهم يريد أن يكفلها لمحبتهم لأبيها وشفقتهم عليها، فوقعت القرعة لزكريا عليه السلام فكفلها زكريا بالقرعة. ما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. والله جل وعلا ذكر في آية أخرى وكفلها أو كفلها قراءة، كفلها زكريا أو كفلها زكريا، وذلك عن طريق القرعة. واستعملها محمد صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث أنه كان إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه، فمن وقعت لها القرعة سافر بها. فدل هذا على مسائل: المسألة الأولى أن القسم بين الزوجات لا يسقط بالسفر، بل يجب على الزوج القسم في الحضر والسفر، ولا يحل هذا إلا القرعة، لأن كل واحدة لها الحق أن تسافر معه، فيحل هذا القرعة. إن سافرتم جميع فلا بأس، لكن إذا أراد أنه ما يسافر إلا وحده فإنه لا سبيل إلا القرعة، أما إن سافر بنسائه كلهن فلا إشكال في ذلك ويجب عليه القسم. أما إن سافر بواحدة، إن أراد السفر بواحدة فلا بد من القرعة، لأنه لا ميزة لإحداهن على الأخرى، ولا يحل هذا إلا القرعة. هذا فيه العدل بين النساء. والمسألة الثالثة فيها أن الزوج لا يقضي، هي أن الزوج لا يقضي الأيام التي سافرها للبقية، لا يقضي، بل إذا جاء ويعني إذا قدم من السفر يستأنف القسمة من جديد ولا يقضي الأيام التي كانت معه الزوجة المسافرة في البقية. نعم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. نعم. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. رواه البخاري. عن عبد الله بن زمعة بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. الجلد معناه الضرب، لا يجلد يعني لا يضرب امرأته ضرب العبد. هذا فيه دليل على أن للزوج أن يضرب زوجته إذا أساءت، إذا أساءت في حقه فله أن يضربها. قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن بالمضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. تخافون نشوزهن أي امتناعهن من حقه، إذا امتنعت من حق زوجها فإن لزوجها أن يعالجها بهذه الأمور. أولا الموعظة، يعظها وينصحها ويخوفها بالله عز وجل من عقوبة في حق المرأة التي تمنع حق زوجها. فإن لم تجد فيها الموعظة الهجر، والهجر معناه الترك، هاجرهن في المضاجع يعني في الفرش. قيل لا يبيت معها، وقيل يبيت معها ولكن يعرض عنها، يعرض عنها ولا يستقبلها بوجهه، فيهجرها بمعنى أنه يعرض عنها ولا يكلمها ولا يقبل عليها حتى ترتجع وترجع إلى الصواب. فإذا لم يجد فيها الهجر فإنه ينتقل إلى الضرب، واضربوهن ينتقل إلى الضرب، ولكن الضرب لا يكون شديدا كضرب العبد أو كضرب الدابة، وإنما يكون ضربا غير مبرح. لهذا الحديث: لا يجلد أحدكم، لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، فدل على أن له أن يجلدها ولكنه منهي عن الشدة في الضرب، بل يضربها ضربا غير مبرح بقدر الحاجة فقط. وهذا فيه رد على الذين يقولون الآن أنه لا يجوز الضرب بحال من الأحوال، لا للطالب ولا للزوجة ولا للخادم. هذه فكرة غربية جاءتنا من الغرب وجلبها إلينا تلاميذ الغرب الذين تتلمذوا في الغرب، جلبوا لنا هذا وقالوا لا يستعمل الضرب. والإسلام جاء بأنه يستعمل الضرب بما فيه من المصلحة، لكنه يكون ضربا غير مبرح، لا يكسر عظما ولا يشق جلدا، يكون ضربا يؤلم المضروب ولكنه لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر في جلده، أثر جراحة أو أثر كسر، لا، بل الضرب ينتهي بنهاية مفعوله ولا يبقى له ضرر في جسم المضروب. الأول مطلوب. فالضرب وسيلة من وسائل التربية الإسلامية، جاء بها الإسلام للزوجة وللمربي: اضربوهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للأولاد: اضربوهم عليها بعشر على الصلاة، اضربوهم. فيشرع ضرب الزوجة عند النشوز، ويشرع ضرب الولد إذا بلغ عشرا على ترك الصلاة، ويشرع ضرب الطالب

يقول لها زوج انها قد تحملها شده الشهوه الى الزنا والى الفاحشه، فكونها تتزوج وتكون تحت زوج يحصل فرجها ويصونها لا شك ان هذا مصلحه عظيمه. اذا المصلحه صارت لمن؟ صارت اكثر للنساء. اما الزوج المسكين هو يتحمل، الزوج هو اللي يتحمل النفقه ويتحمل الكسوه ويتحمل السكن ويتحمل نفقه الاولاد، والزوجه لو عندها ملايين من المال، لو عندها مليارات من المال نفقتها على الزوج، حتى لو ان الزوج يعمل عامل ما عنده شيء الا الكسوه والحرفه، وهي عندها مليارات من المال نفقتها على من؟ على الزوج. إذا صار الزوج هو اللي يتحمل وهو الذي عليه الكلفة، وأيضا إذا أنجبت أولادا من الذي ينفق عليهم؟ الأم ولا الأب؟ الأب ينفق على أولادها، ينفق عليها وعلى أولادها، فصار الزوج هو المتحمل وهو الذي عليه الحمل دون الزوجة. إذا صارت الرابطة هي الزوجة التي تكون مع الزوجات المتعددات. نعم الزوج معروف انه له مصالح من التعدد، قد يكون عنده شده شهوه ولا تعفه الزوجه الواحده، يحتاج الى عده زوجات لاستفراغ شهوته التي هي خطر عليه. ولو قصر على زوجه واحده وهو شاب وعنده شهوه قويه ربما يحمله ذلك على الوقوع بالفاحشة كما هو عند الغرب. الغرب الآن خصوصا النصارى يمنعون التعدد، لكن كم يكون للزوج من الخدينات والصواتف، فهم يمنعون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله، يمنعون الزوج من تعدد الزوجات الذي أحله الله ويبيحون له الزنا واتخاذ الأخدان والصواتف، هذا شيء معروف عندهم. يصاحب من شاء لكن لا يتزوج ثاني، شوف عمل بصيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، يصاحب من شاء من الفتيات ويزني، ولكن هذا أهون عندهم من أنه يتزوج امرأة ثانية. هذا من المحاكاة لله ولرسله ولكتبه، هذا عكس الفطرة وعكس الشريعة مثلها الشريعة الربانية كل شريعة. التعدد موجود في موجود في الشرائع السابقة، كم من سليمان عليه السلام من زوجته، كم وكم الأنبياء يعددون الزوجات وجعلنا لهم أزواجا وذرية، الأنبياء يعددون الزوجات، ما هو هذا خاص بالإسلام، بل هذا في الشرائع السماوية كلها، وهو عدل من الله سبحانه وتعالى وفيه المصالح. هذه ناحية. الناحية الثانية، إذا قصر الزوج على امرأة واحدة، الزوجة يعتريها الحياة، يعتريها الولادة، يعتريها المرض، أحوال لا يستطيع زوجها أن يستمتع بها، وين يذهب؟ وين يذهب؟ وهو عنده شهوة وعنده قوة، أمرته مريضة لا تستطيع، وإلا حائض، وإلا نفسة، وين يذهب الزوج؟ هذا في خطر على المجتمع. الناحية الثالثة أنه معروف أن المرأة ما تصلح للاستمتاع إلا حدود تبلغ إلا بلغت الخمسين، إلا بلغت الخمسين بعد الخمسين ما تصلح للاستمتاع ولا تنجب، ينتهي النسل ولا تنجب ويبدو فيها الكبر. فلو قصر الزوج عليها إلى البنات لانحرم الزوج من المتعة وانحرم من الذرية وانحرم من مصالح كبيرة ويبقى مع امرأة كبيرة في السن. وبالله عليكم لو إذا منع تعدد الزوجات تعطلت هذه المصالح كلها للرجال وللنساء، وبالتالي يتأثر المجتمع كله بهذه الجريمة الكافرة التي هي منع تعدد

إذا صارت الزوجة ما يبعد وجاء منها أولاد، من يسيرون عنه؟ من يقوم عليهم؟ من يربيهم؟ من يكفلهم؟ تكفلهم إيه؟ هي امرأة ضعيفة قاصرة ما ترعاهم ولا تقول أنا أعطيهم النفقة، مثل الرعاية غير النفقة، رعاية الأولاد وحفظهم تربيتهم والهيمنة عليهم، من الذي يقوم بها؟ المرأة، المرأة ضعيفة ما تستطيع، خلي أولادك يضيعون أو تخليهم عند أهلها مليون على عليك وعلى أولادك، هذه مضار. فزواج النسيان إذا نظرنا للأصل وتوفر الشروط نقول أنه صحيح، لكن إذا نظرنا للمضار التي تترتب عليه والمفاسد التي تترتب عليه قلنا هذا أمر لا يجوز، الأمر لا يجوز، والزواج هو فقط للشهوة فقط، الزواج في مصالح عظيمة تهدر كلها ولا تبقى إلا الشهوة، لا هذا ما هو صحيح. فلأجل ما يترتب عليه من المفاسد نقول إنه لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، هل للزوج أن يزيد في القسم؟ هل للزوج أن يزيد في القسم عند الزوجة الجديدة بأن يجعل السبع في القسم؟ نعم. عند الزوجة الجديدة بأن يجعل السبعة أيام عشرة مثلا؟ لا لا، ما يجوز الزيادة على السبع، لا يجوز الزيادة على السبع للبكر ولا الزيادة على ثلاثة للسيد إلا إذا كان الذي يعطي الباقيات مثلها. نعم. فضيلة الشيخ، لو جامع الأولى في نهار يوم الثانية هل عليه إثم في ذلك؟ نعم عليه إثم في ذلك، لا يجوز أن يجامع الزوجة في يوم ضرتها، هذا ما يجوز، لكن يجوز له يدخل للحاجة ويجوز له يلبسها أو يقبلها فقط. أما الجماع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمع من غير أن يمسها وغير أن يجامعها، فلا يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، هل واجب على الزوجة أن تخدم زوجها أم من باب الإحسان للزوج؟ هذا يرجع فيه إلى عرف المجتمع، خدمة المرأة للزوج يرجع فيه إلى عرف المجتمع. الصحابيات كنا يخدمنا زوجهن، ما ذكر إن امرأة يعني امتنعت من خدمة زوجها ولا من القيام بشؤون البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم كلفها العمل في البيت وأثرت القربة في عنقها، روض تحمل القربة وهي بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلبت من الرسول أن يعطيها خادما فلم يعطها الرسول صلى الله عليه وسلم، طلبت أن يعطيها خادما من بيت المال ألم يعطيها صلى الله عليه وسلم، وأرشدها إلى الذكر، إلى ذكر الله التسبيح والتهليل، وأن هذا يعينها على، فدل هذا على أن نساء الصحابة وبنت الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمن في البيوت ويقمن بعمل في البيوت. نعم. فضيلة الشيخ، من كانت له امرأتان الأولى طائعة والأخرى عاصية، فهل له أن يعطي الأولى ما لا يعطي الأخرى ويقسم لها ما لا يقسم للأخرى؟ لا، ما يجوز له يحيش مع المرأة المطيعة أكثر من المرأة التي عندها تمنى، لكن له أن يعمل معها ما أرشد إليه الشرع، يعظها ثم يهجرها في المرجع ثم يضربها، فإذا لم يبدي هذا فإنه يشكل حكمان ينظران في أمر الزوجين، إما بالإصلاح وإما بالضرار، أبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، في يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. نعم. أما أن يحيط مع إحداهن فهذا لا يجوز. نعم. أن يحيط مع إحداهن فهذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، الإسلام ما ترك شيء ما وضع له حل. نعم. الشيخ، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله، الإسلام ما ترك شيء ما وضع له حل. نعم. فضيلة الشيخ، القسم هل له حد أعلى من الأيام أم أنه على حسب رغبة الزوج؟ لا، ما هو على حسب رغبة الزوج، كل واحدة يبيت عندها ليلة. القسم كل واحدة يبيت عندها ليلة، سواء كنا اثنتين أو أربع، كل واحدة ليلة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يستفاد من حديث سودة أن المرأة من حقها أن تختار من تريد من النساء إذا أرادت أن تتنازل عن حقها؟ نعم، لها ذلك، لها أن تختار من تريد من براتها وتهب لها حقها، هذا حق لها، تعطيه من شاء. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأصل بالزواج التعدد؟ الأصل مباح، التعدد وعدم التعدد كله صواب. يعني نقول الأصل كذا ولا كله جائز الحمد لله، وهذا من التكلم، هذا من التكلم، نقول الأصل كذا أو الأصل كذا، الله باح هذا وهذا خلاص، والإنسان يتبع ما يرى فيه المصلحة. يعني فضيلة الشيخ، إذا تكررت القرعة في السفر على زوجة، نعم، إذا تكررت القرعة في السفر على زوجة أكثر من مرة فما الحكم في ذلك؟ وين تكررت؟ يعني في عدة أسفار؟ نعم. لا بأس، إذا تكررت في سفر آخر لا إلا هذا حقها. نعم. فضيلة الشيخ، هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة؟ نعم. هل ينصح بالتعدد نصيحة عامة؟ نقول هذا راجع إلى حالة الزوج، من كان عنده الاستطاعة للقيام بالعدل فإنه يعدل، ومن لم يكن عنده الاستطاعة فإنه يقتصر على واحد كما في الآية الكريمة. نعم. فضيلة الشيخ، تقول إحدى الزوجات المسلمات ألف خليلة ولا خليلة، أي لزوجها، فما توجيهكم؟ نعم. تقول إحدى الزوجات المسلمات ألف خليلة ولا حليلة، أي لزوجها، فما توجيهكم؟ هذا ردة عن الإسلام، اللي تقول أن الزنا خير من تعدد الزوجات هذه معارضة لحكم الله عز وجل، يجب على القائلة أن تتوب إلى الله عز وجل، أن تتوب إلى الله. وقد يكون حملها على هذا ما هو يعني كره للحكم الشرعي، قد يكون حملها على هذا الغيرة شدة الغضب، لكن إن كانت في عقلها واختيارها ولا عندها غضب أثار عندها هذا الكلام فإنها تكون مرتدة. نعم. فضيلة الشيخ، ما الحكمة من تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحكمة في تعدد زوجات الرسول مثل الحكمة في تعدد زوجات المؤمنين، فيها المصالح، المصالح المتعددة التي ذكرنا لكم شيئا منها، في زوجات الرسول وغيره، وتزيد زوجات الرسول على غيرهم بأنهن يتحملن عن الرسول صلى الله عليه وسلم الشريعة ويروين عنه الأحاديث ويبلغنها للناس، هذا من مزايا تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأيكم بالزواج بنية الطلاق؟ هذا ترتب عليه مفاسد فلا يجوز، لأنه ترتب عليه مفاسد، يتزوج كل ليلة ويطلق ويخلي ويضيع الأولاد، هذا أمر لا يجوز بما يترتب عليه من الآثار السيئة. نعم. وأيضا هو يشبه المتعة، هو يشبه المتعة وخديعة، هو متعة إلا أنه غير مصرح بها، وخديعة للطرف الثاني، خديعة للزوجة، الزوجة ما درت أنه ينوي طلاقها، ولا درى وليها أنه ينوي طلاقها، يظنون أنه زواج رغبة، زواج بقى، زوجوا ولو علموا أنه تزوج بنية الطلاق ما زوجوا، ولا أعطوه موليتهم، والمرأة ما ترضى بهذا، تريد زوجة تدوم معه، تبقى معه. نعم. هذا خديعة ومكر، وترتب عليه مفاسد كثيرة في ضياع الأولاد. نعم. فضيلة الشيخ، رجل يريد الزواج من امرأة جميلة ولكنها متبرجة